الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن ما توحد الله أهيه مستعجل على بره ليه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا يعمل لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إلى آخر الآيات العظيمة وحد الله إحنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون دول قعدوا في الجنة دخلوا الجنة فقاعدين في الجنة يتهنوا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم أقسم بالله قرأت حديثا صحيحا أن أقل أهل الجنة ملك أقل أفمح بلاش كلمة ما ينفعش كلمة أفقر ما تنفعش في الآخرة لكن أقل أهل الجنة منزلة يمشي في ملكه 2000 عام وحد الله يمشي في ملكه 2000 عام أقل خيمة في ملكه 60 ذراعا بعدا وارتفاعا ما توحد الله أوحش زوجة فيش ما تنفعش كلمة أوحش أقل حور عين جمال في الجنة لو خرج وجهها إلى الدنيا لأضاءتها كالشمس وأعظم ما توحد الله يبقى تضحي بدليل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم ابن جرير الطبري القصة باختصار في سطرين بس مش هقولها لما توحد الله يا رب المساجد تتفتح تاني والدروس ترجع تاني والقرآن يرجع تاني والخير يرجع تاني والشر يروح لنهائي قولوا أمين قول أمين من صاحب القرار بس إذا سألت فاسأل جست يعني إيه نعم صليت على النبي ليس إلا ما فيش غير ربنا لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يتلوي يغضبه ما توحد الله فابن جرير الطبري بيقول دول كانوا 2 تجار شركة صاحب حرفة والتاني ما عندوش حرفة من بني إسرائيل فصاحب الحرفة يعني 2 شركة بس واحد فاتحين دكان سباك منهم واحد سباك ومنهم واحد مش سباك فالسباك كل ما يجي زبون يعرف يتعامل معاه ويبيع له ويشيله فاتورة جامدة ويروح يشتغل ويجي والدكانة شغالة والتاني قاعد ايه على المكتب يقبض ويسجل ويروح يجيب في العرب بس فصاحب الحرفة قال له بقى انت قاعد زي قلتك كده انا تعبنا ما تيجي نتقسم كل واحد ايه؟ فطمع صاحب الحرفة في الدنيا فأراد أن يقسم فقسم. في روايتين، ناخد الرواية بتاع ابن جرير انه كانوا 8000، المحاسب القانوني لما جرد المحلات والمخازن طلعوا 8000، كل واحد خد كام؟ 4000. الرجل الاولاني صاحب الحرفة خد 4000، لقى قصر بيتباع ب1000، قصر جامد في عرابي ما توحد الله، راح خابط القصر وعامل غدوة وبعت لصاحبه يتغدى، وعلى الغدا كده قال له عارف القصر ده بكام؟ قال له بكام؟ قال له بص كده ب1000، شوف ارتفاع، شوف شوف الجنينة، شوف الأسوار، شوف شوف. فخرج صاح اللي مالوش حرفة كان مؤمن، فراح صلى ركعتين كده لله وقال له يا ربي صاحبي اشترى قصر في الدنيا، بس قصور الدنيا ما بتتنقلش، ما توحد الله. ولقد تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولقد جئتمونا فراد، ما بيردوش عليا ليه؟ ولقد جئتمونا ايه؟ واكون فاكر هتاخد الشقه معاه، ولا العربيه ولا الرصيف ولا الهوى ولا الهوى، يا دوب الكفن. ولو انت كتبت وصيه حطه معايا الموبايل، والله ابنك ما هو منفذها، ما توحد الله، ولا هيعبرك. يقول لك الراجل المجنون ده، الراجل المجنون ده في سامسونج بيخش القبر، ما توحد الله. في يا عم ايه ده، راجل فوت، سيبك منه. يعني لو كتبت وصيه انك تقول لهم طيب حطوا مثلا نص المال بتاعي معايا، حد هيوافق؟ ما بيردوش عليا ليه؟ ولا حد هيسال فيك. بل الانسان على نفسه ايه؟ ولو القى معاذيره. فقال له ده اشترى قصر وهيسيبه، انا هشتري قصر في الجنه. وقام موزع الالف على كل الفقراء، ما توحد الله. تطلع من الجامع تنفذ، اقسم بالله تكسب النهارده قبل بكره شويه. وصاحبه بتاع العرابي صليت على حضرة النبي، بعت له تاني قال له اشتريت ايه؟ مجموعة حدائق ب1000. راح لقى كم فدان زمان زمان قوي، يعني صليت على النبي اشتريت دول بكام؟ قال له ب1000. راح التاني برضه صلى وقام قال يا رب هو اشترى جناين هيسيبها يورثها؟ هيسيبها ايه؟ قول. ما بيردوش عليا ليه؟ الامام الاصمعي بيقول ازاي تعرف ان الشخص ده وفي؟ قال بحاجتين، حنينه لوطنه وسؤاله عن اخوانه، ما توحد الله. تسال عن اصحابك وحنينك لوطنك يتعرف وفائك، ده كلام الاصمعي، ده كلام مين؟ الاصمعي. ولذلك النبي قال 7 يظلهم مين؟ ربنا في ظله، ورجلان تحابا قول في الله. طب وبعدين؟ عمل عزومه ثالثه وقام خبط واحده ست، صليت على حضرة النبي، تحل من على حبل الايه؟ ما فيش حبل مشناء، من على حبل السقي، خلينا في السقي والجاموس، قولوا لا اله الا الله. صليت على حضرة النبي وبعت له برضه عزمه في الفرح، ايه دي؟ قال له واحده كده، مش احنا بنقول برضه كده؟ كده. طب يا عم يا ابو كده. التاني قال لك بس دي يموت واسيبها، بس الزواج عندنا سنه عشان ما تقلبش. صليت على حضرة النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل تزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وبعدين سيدنا الامام احمد قال لان اموت متزوجا خيرا من ان اموت اعزبا. الزواج عندنا سنه من سنن الانبياء، وزي ما قال النبي صلي عليه وتجري عليه الاحكام الخمسه عشان ما حدش يعلق على الفيديو. صليت على حضره النبي، شاهد الشاهد ان التاني اتجوز. التاني قال لك بس الالف بتاع العروسه انا عايز اتجوز من الحور العين اللي ما بيتطلقوش وما بيزعلوش وما بيتلووش وما بيغضبوش وما بيتقمصوش وما بيحضوش وما بينفسوش، عايز واحدة من اللي ما فيش فوش خالص، ما توحد الله. يبقى دي مش موجودة غير فين؟ في الجنة. دفع الألف وكل واحد عاش حياته وماته، وجاء ملك الموت فقبض روحيهما، روح المؤمن للجنة وروح الكافر للنار. فلما قعد المؤمن في الجنة وأقبل بعضهم أهل الجنة على بعض يتساءلون، قال اللي صاحبه في إعراب صلى الله عليه وسلم قائل منهم إني كان لي قارين، يقول أئنك لمن ال، بقى أنت بتصدق الكلام ده؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هنتحاسب ونتسأل؟ وكان في الجنة قوة أو طاقة أهل الجنة يشوفوا منها أهل النار. ما توحدوا الله ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار على الأرائك ينظرون من خلال الفتحة دي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالراجل بتاع الجنة قال له ده هناك هو يخرب بيت ده واقف هناك هو. بس الآفن بقى فرآه في وسط الجحيم. قال تالله تالله قسم زي والله وبالله وتالله والله بس دي وتالله تالله لكت لا ترضين كنت هتضيعني كنت هتضيعني لو سمعت كلامك. يبقى كأن فيه ناس لما تسمع كلامها يحصل لك ايه؟ ضياع ومخالفتها نجاح. قالت الله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي ولولا قل إن الهدى هدى من انت قاعد في الجامع اللي طلع طلع ربنا يحفظهم واللي طلع لمصلحته ربنا يوفقه عشان ما حدش يفهم الأمر غلط بعد ما توحدوا الله. قولوا لا إله إلا الله الله يحفظهم ويوفقهم ويسعدهم. قولوا أمين. واللي قاعد ربنا يتقبل منه ويجمعنا به على حوض النبي. قولوا أمين أمين يا رب العالمين. وبعدين قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما بص كده بقى للنعيم بقى أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن التقرير هو النهاية الأشعة طلعت. بص الدكتور هيقول لك الفحص اللي فيها التحليل طلع شوف التحليل والأشعة والسونار والغيره. الدكتور هيقول لك إيه؟ شوف بيقول إيه؟ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. وبعدين ربنا كمان علشان برضو ما ننساش قال أذلك خير نزلا. هذا قول الله على أرجح الأقوال. أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. الدنيا لا تدوم لحي. راجل مراته تعبت خير قالوا له عايز فص من الكبد. الحاضر. وراح تبرع لها فص في مستشفى المنصورة. ما توحد الله اتبرع بالفص وخفت الولية وطلعت. شاء الله أن يمرض صاحب الفص. صليت على النبي. بعد ما تعب الراجل وصحته بقت دهبانة. عارفين دهبانة يعني ايه؟ دهبانة يعني ضعف خالص. والولية صحتها بقت مية مية فرصة حصان. والتاني عايز اللي يخدمه قالت له أنا بيني وبينك 10 سنين هتضيع عمري معاك. وخلعته. يا ريت حطته في الغسالة. ما توحد الله. خلعته ورماته. الراجل بعد ما تخلع الكلمة واحدة بس الكلمة واحدة بس قال قرأت عن الوفاء في كتاب الله وفي سنة النبي فما رأيت في زوجتي الوفاء لكني أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها. ما أوفى هذا الرجل حتى بعد الغدر به. ما توحد الله. على المقابل قصة امرأة في مدينة أخرى كانت في كفر الشيخ هي اللي تبرعت. صليت على النبي. والباشا بعد ما تبرعت وصحته تحسنت وهي تعبت اتجوز عليها. امتى بقى؟ وهي في فترة النقاهة فزادها مرضا على مرض. هل هذا وفاء؟ ما توحد الله. هل هذا وفاء؟ لا ليس هذا وفاء. ليس هذا وفاء. الوفاء خلق عظيم. بعد ما نطلع من المسجد الوفاء مع الجار مع الفقير مع الأرحام مع الأب والأم مع الأبناء مع الأصدقاء مع كل المسلمين، مع غير المسلمين، مع الحيوان، مع البيئة. الوفاء باب واسع. يا رب، قل يا رب، يا رب، قل معايا يا رب، يا رب. مناش غيرك وما فيش غيرك، سألناك إنك تصلحنا وتقول أمين، تصلحنا وتحفظنا وتنقذنا وتحسن ختمنا، ولا تحرمنا من الجنة ولا من حوض النبي، وتصلح ولادنا وتصلح ولادنا وبناتنا وأزواجنا، وترحم أمواتنا، وتجمعنا دايما على الطاعة والمحبة والخير. قولوا أمين. وما تطلعش حد مننا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة في الجنة لا تبور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.